طيب نرجع للمصطلح. قال البيقوني عليه رحمة الله في النوع 23، قال البيقوني عليه رحمة الله في النوع 23 من البيقونية، قال والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. هذا ما يتعلق بمبحث الفرد، ما يتعلق بمبحث ماذا؟ الفرد. والفرد، الفرد ما رواه واحد، الفرد ما رواه واحد، هذا من حيث العموم، لأن الفرد كما سيأتي معنا قسمان: الفرد المطلق والفرد النسبي. والفرد المطلق والغريب شيء واحد، فهما لفظان والمعنى واحد، فهو من قبيل الترادف، تعدد اللفظ والمعنى واحد، فتقول فرد وتقول غريب. إذن الفرد المطلق والغريب شيء ماذا؟ واحد. ولك أن تعبر عن الفرد النسبي والغريب النسبي، ما في إشكال. فالفرد عندنا ماذا؟ قسمان: فرد مطلق كما يقال غريب ماذا؟ مطلق. ما هو؟ ما رواه واحد، ما رواه ماذا؟ واحد في أي طبقة من طبقات السند. وهذا قد مر معنا أنك تنظر إلى أقل طبقات السند من المصنف الذي يروي ماذا؟ الحديث. فإذا رأيت واحدا في طبقة من طبقات السند، وإن كان باقي طبقات السند أكثر من واحد، فيحكم في هذا الفن للقليل، يحكم في هذا الفن للقليل، فيقال هذا ماذا؟ غريب، أو هذا ماذا؟ فرد. هذا غريب وهذا ماذا؟ فرد. وهذا مر معنا، هذا المبحث مر معنا. والمصنف عليه رحمة الله يريد الكلام على الفرد النسبي ها هنا، يريد الكلام على الفرد النسبي ها هنا، ولهذا قال والفرد ما قيدته بثقة، ما قيدته ماذا؟ بثقة. إذن ماذا يريد؟ يريد الكلام على الفرد النسبي، يريد الكلام على الفرد ماذا؟ النسبي. لأن الفرد المطلق ما يقيد بالثقة، الفرد المطلق ما يقيد بالثقة، سواء كان في أقل الطبقات ثقة أو دون الثقة، ثقة أو دون الثقة يقال هذا فرد، ويقال هذا ماذا؟ غريب. لكن عند تقييده إما بثقة وإما بجمع أو قصرا على رواية أو راويه في بعض الألفاظ، هذا هو الفرد النسبي. فإذا رأيت تقييدا هذا فرد نسبي، وإذا رأيت إطلاقا فهذا الفرد المطلق، فهذا هو الفرد المطلق. فالفرد المطلق تكلم عليه، الفرد المطلق تكلم عليه وانتهى. ها هنا طرق المصنف البيقوني عليه رحمة الله ما يسمى بالفرد النسبي، ما يسمى بالفرد ماذا؟ النسبي. ولهذا قال والفرد ما قيدته ماذا؟ بثقة، ما قيدته ماذا؟ بثقة. بمعنى أن الفرد ثلاثة ماذا؟ أقسام. أن الفرد عند المصنف عليه رحمة الله ثلاثة أقسام، أي الفرد النسبي على تقسيم ثلاثي، وهذا ظهر له بالاستقراء، وهذا ظهر له ماذا؟ بالاستقراء. إما أن يقال يعني ماذا؟ لم يروه من الثقات عن فلان إلا فلان، لم يروه من الثقات عن فلان إلا فلان، مع أن هذا الحديث مروي عن غير الشخص هذا، يعني يقال لم يروي هذا الحديث عن الزهري إلا مالك، لم يروي هذا الحديث من الثقات عن الزهري إلا مالك. الحديث مشهور، الحديث مشهور، لكن بالنسبة إلى الزهري خاصة. لم يروه عن الزهري من الثقات إلا الإمام مالك، إلا الإمام ماذا؟ مالك. ماذا نستفيد؟ قد يشارك ضعفاء، قد يشارك ماذا؟ ضعفاء. من الذي نفاه؟ نفى أنه لم يشارك أحد من الثقات في الزهري، قد يشاركه بعض الضعفاء، لأن نفهم من كلامه، لأن كلامه اشتمل على منطوق واشتمل على مفهوم. فإذا شارك الإمام مالك عليه رحمة الله بعض الضعفاء في رواية هذا الحديث عن الزهري، فيقال هذا من قبيل الفرد النسبي، لم يروي من الثقات عن الزهري إلا مالك. الحديث مشهور عن غير الزهري، الحديث مشهور، لكن في الزهري خاصة، وهو المدار الذي يدور عليه ماذا؟ هذا السند. لم يرويه إلا مالك، فلم يشاركه أحد من الثقات، ما دون الثقات هم الضعفاء، قد يشارك الإمام مالك، مع هذا يقال هذا فرد نسبي، هذا فرد ماذا؟ نسبي، مقيد بثقة، لم يرويه من الثقات عن فلان إلا فلان. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما قيده ماذا؟ أو بجمع، ما قيدته ماذا؟ بثقة أو جمع. المقصود بالجمع تفرد أهل بلد، تفرد ماذا؟ أهل ماذا؟ بلد. فيقال هذا الحديث لم يروه إلا الشاميون، إلا اليمنيون، إلا البغداديون إلى آخره. فهذا من قبيل الفرد النسبي، لأنه مقيد ببلد، مقيد ببلد. إذا فهمنا الفرد المطلق، فإذا رأيت فردا من دون الفرد المطلق كله نسبي، كله ماذا؟ نسبي. إذا النسبي واسع، النسبي ماذا؟ واسع. والفرد ماذا؟ المطلق شيء واحد، الفرد المطلق هو شيء واحد، أما النسبي فهو ماذا؟ فهو واسع، فقد ينسب إلى ثقة، وقد ينسب إلى بلد، وقد ينسب إلى راوي لا بلد ولا ثقة، قد ينسب إلى راوي، فيقال تفرد به، أي تفرد بروايته فلان، تفرد لم يروي عن فلان إلا فلان، وهذا مطلق، لم يروي عن فلان إلا فلان، فلم يقيده ماذا؟ بثقة، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، لم يروي عن فلان إلا فلان، لم يروي عن فلان إلا فلان، هذا أيضا ماذا؟ من قبيل الفرد ماذا؟ النسبي. إذن الفرد النسبي عندنا ثلاث أقسام، وهو لم يروه من الثقات، هذا قيد، لم يروه من الرواة، هذا يشمل الثقات والضعف، لم يروه من أهل البلدان إلا البلد الفلاني. إذن الفرد النسبي لا يخرج عن واحد من ثلاثة أشياء، لا يخرج. فإذا قال لم يروه إلا كذا، هذه أقسام النسبي، وإذا قال لم يروه إلا فلان، وإذا قال قيل هذا فرد، الأصل عند إطلاق الفرد والغريب أنه الفرد المطلق والغريب، والغريب ماذا؟ المطلق. لكن إذا أرادوا النسبي قيدوه. إذن ماذا نستفيد؟ نستفيد أنهم إذا قيل هذا حديث فرد يتضاهى، يعني يتبادر إلى الذهن الفرد المطلق والغريب ماذا؟ المطلق. وإذا قالوا يعني ماذا؟ لم يروه إلا فلان، لم يروه ماذا؟ عن فلان إلا فلان، وهكذا عن بلد، وهكذا من الثقات، كلما جاء التقييد هذا فرد نسبي، وكلما جاء الإطلاق هذا الفرد المطلق. هذه مسألة سهلة، كلما جاء الإطلاق هذا فرد مطلق، وكلما جاء التقييد هذا فرد ماذا؟ نسبي. لماذا بحث العلماء ما يتعلق بالفرد؟ لماذا بحث العلماء فيما يتعلق ماذا بالفرد؟ لأن الفرد الغالب على يعني ماذا؟ الفرد أنه ضعيف، الغالب على الفرد أنه ضعيف. لماذا؟ لأن الأحاديث يعني نقلت في الأمصار، نقلت الأحاديث في الأمصار، ونقلها الثقات والأمة والناس والعلماء، فكيف يقال أنه يعني لا يوجد هذا الحديث إلا عند فلان؟ عجيب، سبحان الله، وأين الناس اللي في هذا البلد؟ لم يروي إلا فلان إلى آخره. فالغالب على ماذا؟ الفرد أنه يكون فيه ضعف، الغالب على الغريب والفرد أن يكون ماذا؟ ضعيف. لكن لا يلزم أن نقول قاعدة مطردة أنه ضعيف، لا، من الأحاديث ما هي في الصحيحين وهي فرد، من الأحاديث ما هي في الصحيحين وهي ماذا؟ فرد. لكن ولهذا ألف العلماء كتب المفاريد، ألف العلماء كتب ماذا؟ المفاريد، بمعنى هذا كتاب يتعلق به من فرد به ماذا؟ الرواة، سواء كان الفرد المطلق أو كان الفرد ماذا؟ النسبي، الفرد المطلق أو الفرد النسبي. ولهذا اهتم به ماذا؟ العلماء اهتموا ماذا؟ به، وهو ما يتعلق بالفرد، لأن كون الصحيح وهو فرد هذه منقبة حقيقة، يعني كون هذا الفرد يعني الصحيح، كون هذا الفرد ماذا الصحيح، هذه منقبة المناقب، لم يروه إلا أهل البلد الفلاني هذه منقبة لهم، أو لم يروي من الثقات إلا فلان هذه منقبة له، أو لم يروي عن فلان إلا فلان هذه من المناقب، إذا ثبت ماذا الحديث. أما إذا كان ضعيف هذا ما ينفعه، لكن إذا ثبت هذه منقبة صراحة، نادر من النوادر، نادر ماذا من النوادر عند ماذا المحدثين، لأن الأكثر فيما يتعلق بالأحاديث مشهورة في البلدان وفي الثقات وفي الأفراد، مشهورة عند هؤلاء ماذا الثلاثة. فكون تجد ماذا فردا، هذه لا شك أنها من المناقب الذي كان يهتم بها ماذا المحدثون، كان يهتم بها المحدثون. فإذا جاء الفرد وكان ثابتا وصحيحا هذه منقبة، أما إذا جاء الفرد وكان من قبيل الضعيف هذا قد لا يبالى به. ولهذا كما قلنا الأكثر فيما يتعلق بالفرد أنه من قسم الضعيف، أنه من قسم ماذا الضعيف، والأكثر في الأحاديث أنها المشهورة. ولهذا كان بعض العلماء يقول الحديث إنما هو ما جاءك من ها هنا ومن ها هنا، يعني بمعنى لا تهتم إلا بحديث جاءك من ها هنا ومن ها هنا، بمعنى اشتهر في نقله، اشتهر من حيث ماذا النقل، فهذا عض عليه بالنواجذ. لكن يأتيك الحديث من ها هنا ولا يأتيك من هنا ولا من هنا، تخاف منه، تخاف من هذا ماذا الحديث، تخاف. ولهذا كان العلماء يقولون فلان ما هو من تلاميذ الزهري المشهورين، ثم ينفرد عن الزهري يقفون فيه، يتوقفون في رواية هذا ماذا؟ الراوي. أين تلاميذ الزهري؟ لم يرويه إلا هذا الشخص، وما هو مشهور أنه من الملازمين للماذا؟ للزهري، يعني تلميذ من التلاميذ فقط، تلميذ من التلاميذ، فينفرد ماذا؟ بحديث عن الزهري. أين باقي تلاميذ الزهري الذين لازموا الزهري في حضره وسفره؟ ما يروون هذا الحديث، يخافون من هذا الحديث، مع أن الراوي هذا ثقة، مع أن الراوي هذه، واحتمال أن الزهري سبحان الله خص بحديث في سفر، يمشيان في سفر فخص بحديث، يحتمل هذا الاحتمال، لكن مع هذا تجد العلماء يخافون منه، تجد أن العلماء يخافون من هذا، يقول لك هذا الرجل ما هو مكثر ولا هو من الملازمين للزهري، فينفرد ماذا بحديث، وإن كان هذا ثقة عندنا وظهر الإسناد الصحة، لكن نحن نخاف من هذا الحديث، نخاف من هذا ماذا الحديث، بخلاف من لو كان الراوي ممن يلازم الشيخ وهكذا مكثر عنه فتفرد بحديث، هذا خذه وارتاح، خذ هذا ماذا الحديث ولا إشكال، خذ هذا الحديث ماذا ولا إشكال. ولهذا ألف العلماء كما قلنا في المفاريد، وأولوها ماذا اهتماما، أولو هذه الحديث المفاريد سواء كان الفرد النسبي أو الفرد ماذا المطلق، أولوها ماذا اهتماما، فألفوا فيها، ألفوا ماذا في هذه الأحاديث. بارك الله فيكم. عند السؤال أخوان، نعم، كيف الفرد من قسم الضعيف؟ لا، ما نقول مطلقا، عندنا حديث إنما الأعمال بالنيات فرد، وهو في الصحيحين، تلقت الأمة ماذا بالقبول، نخاف منه، لأنه يعني تخيل إنسان في بلد لا يوجد الحديث إلا عند هذا، فين الناس؟ لماذا ما أخذوا الحديث هذا؟ يدل على أنه صنعه، نخاف من هذا الشخص، وإن كان مثلا ثقة نخاف منه، لعله وهم، ما أدري من فين دخل عليه هذا الحديث. يعني تخيل نحن الآن في المسجد، كلنا ماذا في المسجد، واضح، فيخرج إنسان من المسجد، وعندنا نحن نحو 50 أو 60 في المسجد، يخرج إلى الخارج فيلقى إنسان في الطريق يقول حدث اليوم بين مغرب وعشاء في الدرس كذا وكذا، طيب يأتي هذا الأخ فيسأل أهل المسجد كيف حصل شيء أثناء الدرس، في شيء؟ قالوا ما في شيء. ماذا يقول الأخ على هذا؟ فين لك الخبر هذا؟ خرج بخبر من بين أناس هم حضروا هذا المكان وهذا الدرس، فتأتي بخبر لم يأتوا به، فيخافون الناس، مع أن هذا ثقة من الثقات، أنت ما تكذبه، لكن تخاف من خبر هذا، كيف أنا أسأل هؤلاء ما أخبروني، أو ما هو تسأل هؤلاء، أخبرك هذا الإنسان في جهة المسجد مع أن فيه الخبر هذا خبر كما يقال كبير، فتأتي إلى المسجد أنت ما تسأل هل حصل أو ما حصل، لكن ما تراهم يتحدثون عن هذا الخبر، تقول الله في نفسي شيء من خبر هذا الأخ، واضح، ولو لم يخبرك ماذا، ولو لم تسأل أهل المسجد، ولو لم يخبرك بهذا أنه حصل أو ما حصل، لأنه شيء كبير، فيخبر عن شيء ماذا كبير أنه حصل، فتأتي إلى المسجد تقول سأجد المسجد يتحدثون في هذا الأمر الذي حصل الليلة، ما تجد أحد يتحدث، تنظر لهذا وتنظر له، الكل ما في شيء عندهم، فتخاف من خبر هذا الإنسان. فهكذا في البلد، هذا إنسان يأتي فيحدث، أو هذا الشيخ للتلاميذ، فيأتي إنسان ما هو معروف بالملازمة ولا بالإكثار من الشيخ، فيخبر بخبر عن هذا الشيخ، تقول الله أنا أخاف من خبر هذا، هو ثقة عندي لكن أنا أخاف من خبره. إيش المخالفة؟ هذه أكبر مخالفة، أكبر مخالفة أن يروي حديثا هؤلاء ما رووه، والناس يتفاخرون بأن يروي عن الزهري هذا الحديث، قد يكون حديث تتعلق به الأحكام، يتعلق به عقائد، فيرويه فلان، باقي الطلاب ما رووا هذا الحديث، وهم يتنافسون على الشيخ، كلهم يريد أن يكتب عن الشيخ هذا الحديث، فلماذا هذا يروي الحديث والأئمة الكبار تلاميذ الزهري ما يعني الذين أكثروا عنه ولازموه سفرا وحضرا ما عندهم هذا الحديث؟ فيقع في نفسك شيء، يقع في نفسك شيء، ولهذا العلماء كانوا يخافوا، لهذا كما قلنا أن بعض المحدثين قال الخبر ما جاءك من ها هنا ومن ها هنا، يعني الخبر الذي تعض عليه بالنواجذ ما كان مشهورا، وما لم يأتك إلا من ها هنا قف، تخاف منه، تخاف من هذا ماذا الخبر، كما قلنا من حيث الواقع، كما قلنا من حيث الواقع، ينقل هذا خبر ويأتي إلى أهل المسجد بخبر مشهور، ثم ما يجدهم يتحدثون فيه، لا يجدهم يتكلمون، مع أن حادث كبير يعني، وكان يعني ماذا أمر عظيم حصل وكذا، فتجدهم ما تحدثوا به، قل الله الأخ هذا من فين لقط الخبر هذا؟ فلعله كان نائم وحصل له يعني ماذا حلم أثناء الدرس، حلم شيئا ترى شيئا، فكأنه يقظة أصبح. الله أعلم، بارك الله فيكم. نعم. تقبل إذا ثبتت الإنسان الصحبة وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المتصل المسند، يقبل. كيف؟ إذا كان ما هو مميز هذا أمر آخر، احنا لابد أن يكون مميزا. لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كوني ماذا مؤمنا، أما دون سن التمييز أين الإيمان هذا؟ فلابد من هذا القيد. لهذا صغار الصحابة كعبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، ومحمود بن الربيع، هؤلاء صحابة، وأكثر ما رواه من الأحاديث مراسيل قبلها العلماء بالاتفاق، وخرجها أهل الصحيح في الصحيح، أخرجوها ماذا في الصحيح. أما قول ابن القطان في كتابه الوهم الإيهام أن مرسل الصحابي لا يقبل ما هو صحيح، هذا رد عليه الجمهور، هذا مردود. مراسيل الصحابة الذين كانوا مميزين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوا بأحاديث فهي مسندة، وإن كانوا قد أخذوها بواسطة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقبولة. مسند مرسل الصحابي المميز ماذا مقبول باتفاق. بارك الله فيك. طيب الله بارك الله فيك.